الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. يعني هو قول المحدث هنا أخبرنا أنبأنا، يقول نافع حدثنا ابن عمر، أنبأنا ابن عمر، أخبرنا ابن عمر. مالك يقول حدثنا نافع، أنبأنا، أخبرنا. هل هذه واحدة يعني كلها سواء أم تختلف عند العلماء أم ماذا؟ كأنه قال قول المحدث ما حكمه، هو يشوق الآن، وهذه طريقة الإبداع التصنيف، تشويق السامع كأنه يسأل يقول طب ما حكمه، ما هو؟ يقول له انتظر فالحكم سيأتيك، وهو بيّن ذلك بما استدل من الحديث، فكأنه شوق القلب وجذب الأسماع وانتباه الأذهان من أجل معرفة هذا الأمر. حدثنا أخبرنا أنبأنا، هذا قد ورد عن المحدثين، فهل الكل سواء؟ فهل المسألة على التفريق؟ والذي قال حدثنا له مزية على أخبرنا، الذي قال أنبأنا يعني يختلف عن حدثنا أم لا؟ هذا الطرح الذي أراد البخاري أن يطرحه. قال الإمام رحمه الله وقال لنا الحميدي. عندما يقول وقال لنا دي معناها إيش؟ معلق؟ كيف معلق وقال وقال لنا؟ تعرف يعني ايش معلق؟ خلينا في هذا، انت مالك انت اسكت، هل ده تعليق؟ انا انت ما وضعتش كمان في المتوسطين شرح الموقظة، فاختر لها يومين وضعهم فيه. ماشي تفضل. يعني ايه قل لنا وقال لنا؟ ليس تعليقا، هذا لا تحديث يا ابن حبيبي. يقول قال لنا يعني حدثنا واخبرنا. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله وقال لنا الحميدي. نعم. كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا. ابن عيينة وكانه قال هنا الان يريد كما قلت لك في الباب، شوق وجذب الاسماع ثم ايه بدا يحلل. قال قول المحدث حدثنا أخبرنا أنبأنا، قف، هذا إيش؟ تشويق، جذب انتباه، ثم أراد أن يجيب فأجاب، قال وقال لنا، وقال لنا، هذه فيها دلالة أيضا على ما يتبناه البخاري، البخاري يتبنى ذلك، مفهوم الكلام؟ على ما يتبناه، قال وقال لنا الحميدي، وهذا كما قلنا يبين لك أن المسألة فيها خلاف. قال الإمام رحمه الله وقال ابن مسعود حدثنا رسول. وقال ابن مسعود هذا تعليق هنا، وقال ابن مسعود هذا تعليق، وتكلمنا عن المعلقات، حد يذكر المعلقات ومعلقات البخاري؟ ها يا ربي كده برضو كده أنا أضرب على رأسك، لأن أنت كتير كنت بتتقاعس معنا في البخاري. معلقات، المعلقات أولا تعريف المعلق ثم الكلام عن معلقات البخاري. تعرفون الفرق بين معلقات البخاري ومعلقات مسلم؟ ما الفرق؟ بحث، ما الفرق؟ لا، الفرق أن مسلم علق وأن البخاري علق. المسلم علقه في كتابه، أما البخاري فعلقه في كتابه، صح؟ هذا فرق؟ لا لا لا، الفرق بأن المعلقات في البخاري كثيرة، تصل لألف وألف وشيء. المعلقات في مسلم لا تصل للخمسة عشرة حديث، يعني معلق، يعني ممكن نصل إلى 15 موضعا في تعليقات معلقات. أما الحافظ تغليق التعليق هذا المعلقات البخاري، يعني نتكلم دلوقتي الفرق بينهما. نعم، معلق هو ما سقط من مبتدأ الإسناد، وهذا الشرط، لأن الإسقاط إذا كان إسقاط من وسط الإسناد، إحنا عندنا إعضال وعندنا انقطاع وعندنا إرسال وعندنا إيش؟ تعليق. فالتفريق بينهم بأن المعلق هو ما سقط من مبتدأ الإسناد حتى لو شيخ واحد. تعرفون ثلاثيات الإمام البخاري؟ صحيح؟ خليها رباعيات. الإمام البخاري لما بيروي عن مالك، عن عبد الله بن سألاء، عن القعنبي، عن ابن مسلم القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، لو قال مالك أسقط من؟ ها أسقط القعنبي، هذا تعليقه الآن، يا يعني أسقط مبتدع للسند فقط شيخ واحد هذا تعليق، ولو أسقط الجماعة وقال قال ابن عمر سمعت رسول الله هذا أيضا تعليق. ما فهمتم؟ يبقى من مبتدا السند الذي يسقط اذا اسقط من الاسناد مبتدا السند فهذا تعليق. اما حكم المعلق الاصل، الاصل ان ما سقط من اسناده رجل فالاصل ان حكمه ايه؟ ضعيف. لكن البخاري له له احكام خاصه، فمعلقات البخاري على قسمين وممكن يكون ثلاثه. طيب ما علقه بصيغة الجزم قال صحيح؟ نعم. لو قال قال جزم بالقول فهذا صحيح عنده عند الجميع، هذا الجزم إذا علقه بصيغة الجزم فهو صحيح، لا كلام في ذلك. الثاني إذا علقه بصيغة التمريض قيل روية ماشي يا حبيبي ها، فهذا يتناوله الأحكام الثلاثة صحيح حسن ضعيف، لكن ليس في المعلقات ضعيف جدا ولا موضوع، ليس في المعلقات ضعيف جدا ولا موضوع. طبعا سار على نهج ابن عبد البر في عمله مع الموطأ في البلاغات، ابن حجر في مع البخاري خدمه أنه أتى بالكتاب الكبير الكتاب العظيم كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق، هذا جهد مبارك، هذا جهد مبارك. فقال قال ابن مسعود هذا تعليق، وهو قال قال ابن مسعود جزم به فهذا معلق بصيغة الجزم فهو صحيح. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله أكبر. شوف أراد بقى هنا يدلل، وأراد أن يدلل بإيش بقى؟ يدلل على ما تبناه. هو ماذا تبنى بسرعة؟ ممتاز. نعم صحيح جزاك الله خير. ها قال وقال شقيق عن عبد الله، يبقى قال ابن مسعود وقال شقيق، شقيق هو شقيق بن ابي سلمة ابو وائل. نعم تفضل. قال وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه، يبقى كانه قال وحدثنا وسمعت واحد او سواء. نعم. قال وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى قال حذيفة معلق على حذيفة وبصيغة الجزم. قال وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس. أبو العالية الرياحي، أبو العالية هذا من قار التابعين له مسألة اختص بها مهمة جدا، ليه الصلاة عليه وسلم عندما الجماهير يقولون بأن الصلاة هي الرحمة، وأبو العالية قال الصلاة معناها الثناء الحسن في الملأ الأعلى وهو الأسد. ليش؟ لأن الله غاير بين الرحمة وبين الصلاة. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف الإيه؟ المغايرة، المغايرة حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. نزل عن بمعنى إيه؟ سمعت حدثنا الآن على الوصل يعني. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. وقال الإمام رحمه الله حدثنا قتيبة، وقال إيش؟ ندخل في الحديث؟ لا لا قف هنا قف. طبعا وقال قال ابن مسعود هذا الجزم، ذكر ابن مسعود وابن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا العالم النبيل صاحب الوسادة والسواك والوسادة والنعلين، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه بابن أم عبد، وقال خذوا القرآن من أربعة وصدر الباب بابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الوحيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال أقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري، حتى فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيوم أذين يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فبكى النبي قال فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. غلط. المقصود ابن مسعود له مكانة في هذه الأمة، وكان يتحرى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نحو ذلك مثل ذلك على أساس أنه يخشى أن يكون زاد أو أنقص في معنى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة، حذيفة هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البركة في حذيفة بأنه تصدق بدية أبيه على المسلمين عندما قتلوه خطأ، وهو شهيد بفضل الله جل في علاه، له منزلة الشهداء. قال شقيق بن سلمة ابن أبي سلمة، شقيق بن سلمة ابن أبي سلمة هو أبو وائل، شقيق بن أبي سلمة هو أبو وائل، وهو الذي نقل لنا بأن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت كلمتهم على أن ترك الصلاة كفر. شقيق بن أبي سلمة من لطائف الإسناد، كما قال العلماء ليس أحد في الكتب الستة اسمه شقيق بن أبي سلمة إلا شقيق التابعي هذا الفاضل الكريم. هناك شقيق لكن ليس شقيق بن أبي سلمة. والثاني أبو العالية الرياحي أيضا يقاربه من ذلك، وهو من خيار التابعين. هنا مسألة أخبارنا حدثنا أنبأنا، هذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. عدم التفريق، التفريق قول وسط بين الاثنين بالمنع والإيجاز في حالة دون حالة. يبقى هي الثلاثة مذاهب، وهي عدم التفريق، الكل سواء، الكل سواء، وجواز الشيخ أو التلميذ، التلميذ القارئ على الشيخ أو الشيخ القارئ على التلميذ، أن يقال في المجلسين أن يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا، أقول حدثنا أخبرنا، فهما سواء، فهما سواء. يعني نقول لو المجلس مجلس مالك فالأصل فيه قراءة على الشيخ، قراءة على الشيخ، لك أن تقول حدثنا وأخبرنا، يعني للقعنبي يقول حدثنا مالك أخبرنا مالك، مفهوم؟ نعم. وإذا كان المجلس للأعمش فإن الإمام هو الذي إيش؟ الأعمش هو الذي يقرأ على التلاميذ، فلك أن تقول حدثنا وأخبرنا. يبقى المذهب الأول سواء، الثلاثة سواء، وهذا المذهب هو الذي تبناه كما قلنا الإمام البخاري، هذا اختياره. والحق بأنه كلام للزهري، والزهري شيخ مالك، الزهري وتبناه أيضا تلميذ وهو مالك، فمالك يرى أنهما سواء، والزهري وابن عيينة أيضا يرى، صراحة معظم الحجازيين يقولون بذلك، طبعا رأس الحجازيين هو من؟ مالك وابن عيينة، مالك وابن عيينة يقولون بذلك. والحق بأنهم عندهم أدلة من القرآن والسنة، أصحاب هذا القول الذي مال إليه البخاري لهم أدلة من القرآن ومن السنة. الأدلة من القرآن جاء يسوي بين الخبر وبين الحديث، يوم أذن تحدثوا أخباره، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أيضا في ذلك قال الله تعالى قد نبأنا الله من أخباركم، فكل ذلك يسوي بين الحديث وبين الخبر. وقال الله جل في علاه هل أتاك حديث الجنود، يعني نبأ الجنود، يعني خبر الجنود، فجعلها سواء. وأيضا قول الله جل في علاه ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. وأما السنة فكثير، السنة قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، أو قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة، في رواية قال ألا أخبركم بخبر دور الأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاعد على المنبر قال أخبرني تميم الداري، أخبرني. إذن سوى بين الحديث وبين حدثني وبين أخبرني، أخبرني تميم الداري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجن عندما جاءوا إليه قال تحدثونني ما هي، وفي رواية وهذا هو الأسد استدلالا قال تحدثوني ما هي، قال تخبروني ما هي، فسوى بين الحديث وبين الخبر. فهنا هذا القول قول معظم الحجازيين السواء بين أخبارنا وحدثنا. الثالث احنا قلنا عدم التفريق، التفريق ثالث القول الثاني التفريق مقابل القول الأول. قالوا المنع من حدثنا والجواز في أخبارنا، فرقوا بين حدثنا وأخبارنا. قالوا حدثنا لا تكون إلا لقراءة الشيخ على التلميذ، حدثنا لا تكون إلا لقراءة الشيخ على التلميذ. وأما أخبارنا يجوز أن تقول في مجلس الأعمش أخبارنا، وفي مجلس مالك أخبارنا، فهمتم؟ أما في مجلس الأعمش على القول الثالث لا تقول إلا حدثنا، لا يجوز لك أن تقول، لا يجوز لك أن تقول أخبارنا، فهمتم؟ يبقى الإخبار وسعوا فيه وقالوا لأنه لا يصح إلا في حدث. هذا قول الإمام الشافعي، وهو فعل الإمام مسلم، ونسبه لكثير من المحدثين، وقاله النسائي وابن جريج وابن وهب المالكي، قالوا بالتفريق، وقالوا أخبارنا يجوز في المجلسين، أما حدثنا لا تكون إلا في قراءة الشيخ. القول الوسط هو المنع، المنع بها، فحدثنا أخبرنا المنع بها إلا مقيدة، المنع بها إلا مقيدة. ففي مجلس التحديث إن كان لمالك، وأنا مثلت مجلس التحديث لمالك اللي هو إيش؟ القراءة عليه، القراءة عليه. فقالوا لا يصح القول بإطلاق أخبارنا أنبانا حدثنا، لا يجوز، لا يصح، يقولون لا يصح، استغفر الله، مش لا يجوز، لا يصح، لابد أن تقول أخبارنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل ومذهب يحيى بن يحيى التيمي أو التيمي وابن المبارك، واختاره كثير من الأصوليين لا سيما الشافعية كالآمدي والغزالي قالوا بذلك. والصحيح الراجح ما قاله الحجازيون، صح الراجح ما قاله الحجازيون، وهذا كما قلنا يلمح يلفت الانتباه إليه البخاري، وهو جواز القول أخبرنا حدثنا أنبأنا على المجلسين. إن كانت قراءة على الشيخ يجوز لك أن تقول أخبرنا أو حدثنا، إن كان الشيخ والذي يقرأ أيضا لك أن تقول أخبرنا وحدثنا. نعم. ما خطأ المحدث طبعا هيوهموه في هذا ويخطئونه في ذلك.